حد السائر عن المحاضرة حد فيه يعني شفنا هنيجي ولا لا طمنا انكم موجودين قرأتوا كتب قرأتوا حديث يعني في الكتب ولا ما قرأتم بسم الله الرحمن الرحيم يعني فتح الباري طبعا تكلمنا عليه حد فيكم قرأوا عشان المسائل الدقيقة فيه ولا كله سهل في الدوق يعني التدريس يعتمد على طالب يعرف المسائل التي تبحث ثم نتكلم فيها فلو خدنا مثلا فتح الباري ايه المسائل اللي ما فهمتوهاش فيه والمسائل اللي فهمتوها لا بلواب ونشي ها؟ أيوة حلها فقعد نحضر ولا لم يحلها هو حلها بس مش فاهمها طيب ايه اللي مش فاهمه فيها يعني هو والله عايز الليات بالعمل واحد زي ما قلت لك عايزين ملخص ملخص يعني هل بقى نتعدد على العمل واحد ولا العمل واحد ولا ايه فين في فتح البارح المسألة دي؟ يا ابني فين منصاف فتح الباري نص المسألة المحاضرة ماذا قال عن المسألة فين كلام ده اقرأه كان عندك اقرأ ما عندكش خلاص ليه شغال يعني عايز الطالب يكون قارئ ومعاه الكتاب ومعاه النص عشان غيره يفهم ونشرح النص ما نتكلمش بالتخمينات والتهويمات فأنا مثلا إيه كل فتح الباري مستوى إيه أن بيأتي من النقطة ويتكلم عليها ويأتي بنقطة أخرى وهكذا فأنا الحديث مثلا غريب ولا معروف وليس غريبا بالنسبة للسند ولا بالنسبة لوضع المتن بالنسبة للسند سند الحديث أوله غريب ثم اشتهر بعد ذلك لكن هناك له شواهد قوية ولا ليس له شواهد ومتابعات وليس له متابعات ايه المتابعات لا متابعات قوية طيب اما يبقى لا لا متابعات يعني المتابعة الضعيفة تفيد وتزيل الغرابة ولا لا تزيل لا تزيل ليس له متابعات معتبرة واما المتن فله شواهد كثيرة تجعله ايه المتن له شواهد كثيرة تجعله ايه غريب ولا عزيز ولا مشهور ولا متواتر تواتر معنى لأن في آيات قرآنية في نفس المعنى ونفس البخاري في بعض المواطن كل يعمل على شاكلته يعني على إيه على نيته وده نص القرآن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ونفع إليه ما عملهم فيها وفي عليه خسوف وقص على يعني آيات كثيرة جدا تحمل مضمون الحديث، وطبعا أقوى الأشياء في الثبوت. يعني كثير من الأحاديث التي يقال أنها غريبة يتواتر متنها معنويا وفي غاية القوة، وقريب منها حديث يعني إيه إذا فتحت المصحف تأخذ بها دنة كثيفا كأنهم خير بلاد الأرض، ده باطل زي الحواري ما قال، ولا ضعيف ولا صحيح، ولا يعني أدلة صحته قوية جدا. يعني الخطبة بتاعت عمرو بن العاص وجوها وما ورد فيه تزيد كل ضعف في السند وتجعله وبعدين ده حديث جماهيري ولا حديث خاص؟ عمرو بن العاص ما يخطب في المسجد الجامع والناس كلهم يسمعونه ولا أحد ينكر عليه، يبقى إقرار المجامع الكثيرة ولا ليس إقرارا؟ ويفخم الدولة المصرية ووضع المسلمين في مصر، والعالم كله يقر ذلك، كل الدول تحب يعني أن تكون مصر في منزلة رفيعة، لا تحب، ولم نسمع أن دولتنا اعترض على الحديث ولا عالمنا اعترض على الحديث، ويأتي الحويني ويقول باطل كلمة واحدة. ده أسلوب في الحكم على الحديث، فده دي خطورة يعني أن يبني الطالب أحكامه على منهج علمي، فلازم يكون عندكم منهج علمي. في بقى يعني عناوين كتيرة في فتح الباري لما تقرأوها، مش عارف هنعلمكم قراءة ولا نكتب. الحويني سمعت عليه؟ أسد السنة، أسد السنة صورة ولا حقيقة؟ نعم مالك ثقة ولا غير ثقة؟ غير ثقة ولا ثقة ولا ليس بثقة؟ عد ولا من أرفع أهل العداء؟ لا يا ابني ما راح، يعني الصحابي عدل ولا من أرفع الناس في العدالة؟ عندما يعني ايه معنى الاقرار؟ الاقرار ان لا يكون عالم بصحة هذا الكلام ولا بثقة القائل وانه لا اعتراض عليه وليس عند اعتراض عليه؟ لا هو علم التضعيف ولا تضعيف ادي الهيعة، يعني هو ضعفه ازاي؟ ما ضعفوش بهذا العيب، ضعفه غيره بان الهيعة فيه كلام والشيخ بتاعه فيه جهالة وكلام من الكلام ده. المجهول يقبل تقبل روايته ولا تقبل؟ المجهول يعني تقبل روايته ولا تقبل؟ جهالة العين وجهالة الحال وجهالتهما معا. لا إذا كان قرائن وشواهد عامة المجهول لا مش مردود، مختلف فيه خلاص. مش عندكم مصطلح حديث؟ عندكم مصطلح حديث؟ هتدرسوه إن شاء الله في السنة الثانية، ويعني قد تكون الدراسة واسعة شوية. يعني اقرأ فتح المغيث للسخاوي واقرأ الكتب، هتجد ان في خلاف في رواية المجهول وان القرائن تقويها وترفعها. نعم اذا كان دي قرائن. طيب اما عمرو بن العاص يتكلم كلمة كلاما والناس يقرونه عليه، الناس مين؟ اغلبهم صحابة. لحظة انت عايز بالاصوات العالية ولا الحركات العالية؟ انت اتكلمت في الموضوع، في جديد في كلامك ولا هتعيد نفس الكلام؟ طب اتكلم. الكلام عن نسبة من رفعه لعبد الله عمرو بن العاص، يعني صاحب الكلام اللي رفعه لعمرو مش عمرو بن العاص الذي رواه. مش ينفع ان حضرتك، مش ينفع ان انا اقول ان قال عمر، هو عمر لم يقول اصلا، لكن اي لم يقول اصلا، لم يقول اصلا بمعناها شيء مخترع، لكن قاله عمر في محضر الصحابة ولم يرويه إلا عبقمة ثم من روى من بعده. إذا كان الكلام موافقا للدين وأقره الصحابة وأقره الناس ولم يرد عليه اعتراض، ده أساس لتصحيح الحديث، ثم قف على ذلك الباقي. فهمت ولا فهمتش؟ يا دكتور وحضرتك السند نفسه هل هو السند صحيح؟ ما فيهوش اي عله وثابت لسيدنا عمر؟ ما فيهش عله معتبره، عله معتبره ما فيهش. لكن الذي يثبت الحديث ويقويه ويرفعه لاعلى درجه الصحه انه حديث في مجال دولي وتوجيه الجيش وكذا، يعني وضع سياسي للمصريين والعمر بن العاص مع الناس، هذا الوضع السياسي يوافق الوضع المسلمين في البلاد ويوافق الجو الإسلامي ويعطي يعني لمحة من لمحات القيادة الإسلامية على وضعها الأصل. مثل هذا يعتنى به ولا لا يعتنى؟ وإذا كان في مبالغة يقال في مبالغة، وإذا كان في مضاد يقال مضاد وهكذا. فالوضع العام للحديث من الكافر؟ من الكافر في الموضوع نقول من أول ما تكلمنا؟ لا اللي هو العدو، اتكلمنا عن الكافر ولا العدو ولا جبنا اعداء؟ يا ابني خليك مخت معانا. لا مش معانا. الدول الثانيه تعتني بهذا، تقول هذا لا يوافق الواقع، مصر كان فيها كذا، الجنود المصريين في هذا الوقت ما كانش لهم اي قوه، يعني الكفار اشد عنايه بعدم ثبوت هذا الحديث من المسلمين، لأن إثباته يعطي القوة الإسلامية ويعطي الجو الإسلامي ويعطي السياسة الوضع الإسلامي المشرف الذي نبحث عنه ونقتدي به. كفار لم يعترضوا عليه وسلموه للمسلمين، والمسلمون لا يسلمونه لأنفسهم، يبقى بلاء ولا ليس بلاء؟ يعني فوق المصطلح فيه أحاديث قد يكون سنده ضعيفا لكن الشواهد التي تشهد لها ترفعها إلى أعلى الدرجات. طيب شواهد الحديث، مع عارفين شواهد الحديث؟ ابن حجر جامع كله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أمال يعني فتح الباري في ايديكم بتقرأوه ولا بتعبدوا بالحفاظ به؟ يعني وظيفتكم في التعامل مع الكتب تتعبدون باقتنائها وما يقرر منها ما تقرأوش. فمن ضمن البحوث اللي فيه شواهد الحديث، جاب الورد في معناه آيات وحديث صحيح، جاب منها حديث ده موجود في الشرح، نقرأ ولم تقرأوا هذا بأنفسكم؟ طيب وعرف بهذا التقرير بالشواهد كله، غلط من زعم أن حديث عمر متواتر إلا إن حمل على التواتر المعنوي فيحصل. في حد قال إنه متواتر سندا؟ ما سمعناش. واللي قال متواتر وأطلق يقصد التواتر المعنوي، لكن ابن حجر بقى يعني هيحمله أدي لبعض الحديث. نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد، مش مشكلة عندنا لأن لازم السند كله يكون متواتر. اتكلمنا في المحاضرة الماضية إنما الأعمال بالنيات كذا أورد هنا، يعني في أول حديث في البخاري، وهو من مقابلة الجمع بالجمع، أي كل عمل بنيته، لأن الأعمال بالنيات من مقابلة الجمع بالجمع لفظا ولا وضعا. محاضرة أخذت ربع ساعة ونص ساعة في هذا الموضوع. كل عمل تقابله نية، ويبقى الجمع كل فرد من أفراد الجمع يقابل فرد من أفراد الجمع الآخر، ولا قلنا أن العمل النية يكون لها أكثر من عمل، يعني تتعدد الأعمال ولا تتعدد النيات على العمل الواحد. فالأعمال جمع، كل عمل له نية. من فهم الكلام اللي كنا المحاضرة الماضية؟ المحاضرة الماضية كانت مليانة تتعدد الأعمال وتتعدد النيات، كل عمل له نية. هيبقى في رواية مولانا في الأعمال بالنية. يبقى المراد بالنية هنا ايه؟ النية لها موطن واحد هو القلب. ايه صورة الموطن بكونه فرد او جماعة؟ فالأعمال بتختلف لكن النية واحدة. كلمنا في المحاضرة الماضية وانا يعني سجل، في حد سجل المحاضرة الماضية؟ طب فين موجود هنا؟ طب هات هات اللي كلامنا عليه نعيده، افتح المسجل ونسمع. مال يعني ما ندرسه في المحاضرة ممكن ننساه في المحاضرة القادمة لأن مش هنمتحن فيه، نفتكر لما نضع الامتحان والإجابة ونكتب إجابة نستحضر فيها ما قيل وكذا، يعني كلام اللي بيكون نتيجة جهد في المحاضرة استحضاره صعب مرة ثانية يعني. إلا بقى أتم الشرح. فلو المسجل جاهز كنا شرحناه تاني وعدنا الشرح. عندي شرحناها شرحا جيدا في المحاضرة الماضية. آه. أنا قلت الأعمال واحدة ونية تعدد. قلت في نية أصلية ونية فرعية. آه. نية أصلية ونية فرعية. طيب. النية الفرعية بتكون تبع النية الأصلية. فالعمل له نية واحدة هي الأصلية. طيب. وضربت على ذلك. والأعمال والأعمال. الأخوة استشكل في بعض المسائل حديث مهارة مصدر في روسيا وهذا له في عمله. فقلت هو له نية أصلية وهذه النيات لا وهذا الكلام له نية فرعية. ده كان اعتراض على ان على تعدد النية للعمل الواحد. ان واحد منكم قال ان الحديث من وصل رحمه يدفع عنه معصية ترك هذا العمل الطيب وفي نفس الوقت طول العمر وفي وقت ساعة الرزق وعدة امور اخرى. فقلنا العمل له نية اصلية اللي صلة الرحم والوفاء بحق الله سبحانه وتعالى فيه. وأما الأمور الفرعية فالنيات اللي فيها ليست نية أصلية فهي تابعة للنية الموجودة. التعدد ليس من أصل النية لكن الشرع جعل النية من أصل يعني التعدد. كل عمل له نية يعني بنعمل العمل نريد التقرب به إلى الله تعالى لأن الله تعالى جعله من الأعمال المقرب إليه وتوعد أو فيها عقاب على تركه. ده النية الأصلية. ثم له فوائد أخرى. فوائد الأخرى ديت لها نية تابعة وليس لها نية أصلية. وعمل واحد له نيات نية أصلية ونوايا أخرى تضاف إليه. من لم ينوي النوايا الفرعية يحصل على الأعمال أو على الثواب المقرر لها ولا لا يحصل؟ ها؟ قلنا يا ابني في المحاضرة الفاسد قلنا اللي يعدل النوايا الفرعية وتعدلها يسمى عليه هذه النوايا. أما إذا لم يعدل ذلك وذلك لم يفرض بيانات يعدل. ولذلك الفائدة هنا من فائدة العلم هنا أن العلم يوجه إلى نيات أخرى يترتب عليها ثواب خاص بهذه النيات ومن لم يعلم لا يحصل على ذلك لأن لا يستوي الجاهل والعالم في هذا. فأهل العلم يستفيدون من النيات الفرعية والأصلية وأهل الجهل يستفيدون من النية الأصلية التي يتبع عليها المسلمون ويفوتهم نيات خاصة. ها. يعني حضرتك احنا بنرجع ثاني وقت حضرتك اول حاجة النية الأصلية حضرتك النية الوفاء بحق الله بجمال لا النية الوفاء بحق الله بهذا العمل المعين الذي عينه له الشارع تحديدا لا يتم إلا بالنية. طيب ما الشارع حدد أكثر من نية في أعمال كثيرة. نية أصلية ولا فرعية؟ أنا أتكلم في كيف نحدد النية الأصلية. هذه هي كيف نحدد إيه يعني؟ يعني النية الأصلية إيه في كل عمل؟ يعني إذا قال الله تعالى مثلا أقيم الصلاة. نعم. يبقى العمل إقامة الصلاة. النية الأصلية نية إقامة الصلاة. امتثالا لأمر الله تعالى. الأشياء غير واجبة. أشياء غير واجبة إيه؟ مثلا كالصلاة. نفس الصدقة نفس يعني الصدقة ينوى بها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل وتأخذ ثواب. طب هناك نيات هذيك الناس هناك نيات بس عشان افهم تتكلم مش ليك انت راح انت والطلاب الناس يعني دول مرضكم يعني خليه اسكت وتتكلم ولما يخلص تتكلم. يعني هنيجي في السنة هنا في نيات دول مرضكم الصدقة والنية الثانية إن الله تقبله صدقة أحدكم فيربيها. يا ابني ده ومضاكم صدقة نية أصلية ولا فرعية؟ وأنا بتكلم فيه لسه فرع جاي لا ده فرع والأصل الأول داو نويته أخرجت الصدقة بنية التداوي إن ربنا يشفي المرض. هل أنا بيقول إن أنت لما تتصدق دي فرعية ولا فرعية يعني؟ سيد سؤال افهم بس معنا بالتطبيق. ده لهذا الكلام هذه النية نية أصلية ولا فرعية؟ يعني شرعت الصلاة لإزالة الأمراض؟ ولا إزالة الأمراض فرع من قبول الصدقة؟ هذه النية الفرعية والأصلية. تريد في الدور نفس العملية دي وضعت قاعدة لك هي انقض القاعدة لكن ما تجيبليش أمثلة عليها وحنجبنا 20 مساء ونعيد ونزيد. يعني ما ليه يعني؟ مشكلة عندي أنا مش عارف كيف النية الأصلية، يعني في دلوقتي نيتين ما بحددهم. النية الأصلية هي نية أداء العمل المطلوب أو المندوب إليه رغبة في ثواب الله تعالى وخوفا من عقابه في الفروق في الفرائض. ايه دي النصر للرحمة للرحم فهي للرحم ولست لله منها شيء. نعم يعني يبدو في حديث بس مش متأكد منه، تجيب نصه وتشوف جيت من اي كتاب وما ننظر فيه. فهمت؟ نعم. يعني اي طالب يجيب الحديث ان عرف اصله يجيب اصله، ما دفش اصله يبقى يكلف الجميع والبحث عنه. اما ان انا حافظ الاحاديث كلها اللي في الدنيا والمراجع ما مش متيسر، ما تيسرش لنا يعني هذا. ايوه كده. وزيك اللي قلنا ان في علم ويقوم به ايه او يحصل بايه بالعقل، وفي نيه تحصل بايه بالقلب، والقلب لا يتوجه الى شيء قبل ان يمر بالعقل. فان علمت علما صحيحا جاءتك نيه صحيحه، علمت علما فاسدا ياتيك نيه فاسده. فاذا اعترض القلب على العقل في العمل لازم تفصل بالاثنين وتبحث عن العمل، هل هو من الاعمال الصالحه التي لها نيه صالحه او من الاعمال الفاسده التي لها نيه فاسده. المحاضرة دي احنا بنقرر ما حصل في المحاضرة الماضية، يعني احنا قرأنا كتاب المحاضرة الماضية، كنا قرأنا قراءات عامة من زمان، وبعدين المحاضرة الماضية قرأنا بقى فتح الباري وغيره وفصلنا النقاط. كنا ننتظر منكم انكم تكونوا قرأتوا برضو معنا وفصلتوا النقاط ونتكلم عن كل نقطة بنقطة ونمشي فيها، لكن انا اجدكم لم تضيفوا شيئا الى ما قيل ولم تقرأوا شيئا، يعني هذا طبعا مش هتمشوا في الدراسة، خلص الحديث والمسؤولين عن العمل وهكذا، فلن تشتغلوا معنا. مفهوم مش مفهوم؟ طيب يعني هنا نوضعها للأشياء. طيب أيوة كلام الحاضر بقى، قالوا إنما الأعمال بالنيات هو من مقابلة الجمع بالجمع، أي كل عمل بنيته. قال الخوي كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال، كما انقصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعوده أو اتقاء لوعيه. النية متعددة دي ولا نية واحدة؟ طب وتنوع الأعمال إيه؟ كلام عربي ولا عجمي؟ عجمي. كلام ده عجمي ولا عربي؟ طب بعدين واحد يفهمه لنا. أتى بتعدد النيات ولا بتعدد الأعمال؟ فين الأعمال هنا؟ ان هي تتنوع كما اقرا منه، بص في كده وحاول تتكلم منه. كانه اشار بذلك الى ان النيه تتنوع كما تتنوع الاعمال. كان كايه؟ هذه الامثله قصد بعمله وجه الله او تحصيل موعده او الاتقاء لوعيده. ده تعدد النيات ولا الاعمال؟ نيات. تعدد النيات. فين تعدد الاعمال؟ مفيش تعدد الاعمال، لم ياتي به. طب اين نجيب تعدد الاعمال منين؟ يعني مفهوم المخالفة ده ماشي على طول في كل المسائل ولا في مسائل معينة دون غيرها ولا بد من دليل؟ مفهوم المنطوق ليس ملزما وليس في قوة المنطوق إلا إذا سندته أدلة تدل على أنه مسالم. فهمت؟ ما تجيش كل كلام وتقول لي مفهوم المخالفة كذا وكذا، حولك مفهوم المخالفة مش ماشي. فين العمل اللي في مفهوم المخالفة؟ هات لكم مخالفة هنا. يعني من قصد بعمله وجه الله ده عمل ليس عملا، ومن قصد بإرضاء الناس عمل ليس عملا، مخالف للأول ولا غير مخالف؟ مخالف. ومن قصد بعمله مثلا تحصيل فائدة دنيوية، فأتى بتعدد النيات، وكل نية من المتعدد لها عمل مناسب له. فنفس وإن تشابه العمل صورة فهو متعدد في الحقيقة. أي اللي خلاه متعدد؟ النية اللي تعددته، يعني النية، تعدد النية هو الذي يعدد العمل. وتعدد العمل يؤدي إلى تعدد النية ولا لا يؤدي؟ لا يؤدي. نسك يعني صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ده عمل متعدد ولا مختلف؟ مختلف. والنية نية أداء الصلاة تقرب من الله تعالى، نية واحدة ولا متعددة؟ النية واحدة. يعني النية واحدة والنية تعدد العمل، والعمل يعدد النية ولا يعددها؟ لا يعددها. يعني فيش عمل معين يؤدي إلى تعدد النية، فيصلى الظهر لله وصلى العصر وصلى المغرب، ده تعدد، يعني تعدد أفراد وليس تعدد أعمال مستقلة. عشان الأعمال بالنية، كل الصلوات التي تقرب بها إلى الله تعالى نيتها واحدة، ونية تقرب الله تعالى النية الأصلية. يبقى النية الأصلية تتعدد عليها الأعمال، والعمل الأصلي لا تتعدد عليه النيات، لأن إذا تعددت النيات هتحول لعمل آخر. ولو أن الأعمال بالنيات كلها ومخالص فرد بالفرد، تقول نية الظهر وحدها دينية، نية العصر دينية وهكذا. لكن التعدد في الأعمال بالنسبة للأعمال، التعدد في الأشياء بالنسبة للأعمال ظاهر، التعدد في النيات غير ظاهر إلا بتعدد الأعمال. كان موجود في مزال المعادة الخيارة، ها؟ كان موجود على المحنة إنه يكون بالعادة المنية استعادة؟ أولا تعدد النية، لكن على عمل واحد ولا على أعمال مختلفة؟ لا، مش على عمل واحد، لأن إذا تعددت النية تعددت الأعمال. واحد عندي فرق بين صلاتين في جامع بين الصلاتين في وقت واحد. كيف يفرق بين الظهر والعصر؟ بالعلم ولا بالنية؟ بالعلم ولا بالنية؟ التفرقة هنا بالعلم ولا بالنية؟ بالاثنين مع. لا، مش بالاثنين مع، بالعلم بس فقط. يعني صلى ونوى الصلاة ولم يحدد الظهر أو العصر أو المغرب، صلاة ولا ليست صلاة؟ ليست صلاة، صلاة مطلقة. العلم هو الذي يحدد، وجه هنا خلط بقى بين العلم بالشيء الذي يحدد النية عليه، وبين عدم العلم بالشيء الذي لا يحدد النية عليه. لكن عمل الصلاة إما أن يقصد به مطلقا سواء كانت فرض أو نفل، إما أن يقصد به التقرب إلى الله أو يقصد به أمور دنيوية. يا ابن الذي يفرق بين الأعمال أمران، يفرق بينهما من حيث الكيفية، ويفرق بينهما من حيث النوعية. من حيث نوع الأعمال، ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو ما إلى ذلك، أربعة ركعات أو ثلاث ركعات أو ما إلى ذلك، ده كله علم. ولا النية هي اللي تفرق؟ علم يفرق. لكن الذي يفرق بين النيات إيه؟ القصد اللي هو القلب. فالعقل هو الذي يفرق بين الأشياء، والقلب هو الذي يفرق بين النيات. فالأعمال القلب متعددة كالأعمال الظاهرة، التعدد هنا مرتبط بالعمل وليس مرتبط بأصل النية. طيب نشوف بس ابن حجر يعني عشان نفهم منه حتى حتى. طيب ابن حجر يقول الأعمال بالنيات يعني كل عمل له نية، ويرجع تعدد النيات مثل تعدد الأعمال. هذا تعدد الأعمال ليس بحسب نوع العمل أو صفة حقيقة العمل، وإنما بحسب النية على العمل. يعني عمل واحد بنيات متعددة يعتبر عملا متعددا، كل نية لها عمل خاص. ده كلام محمد. عايزين بقى كلامه عن رواية الأعمال بالنية أو العمل بالنية. طيب، وقع في معظم الروايات بإفراد النية، وجهه أن محل النية القلب، وهو واحد للواحد الذي لا شريك له. ده تعليل مقبول ولا غير مقبول؟ يعني الأعمال بالنية يعني الأعمال بالقلب الواحد الذي له نية واحدة في التوجه إلى الله الواحد. ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش؟ اللي يقول ينفع يعلل واللي يقول ما ينفعش يعلل عشان نفهم ابن حجر وعلى نفهم أي كتاب تاني نفهم كتاب التاني. كون القلب واحدا العقل اللي هو بيميز فيه بين الأشياء بين الأعمال واحد ولا اثنين؟ طب ايه الفرق بين القلب والعقل؟ مفيش فرق. فالتعدد وعدم التعدد ليس مرتبطا بالجزء بالجهاز الذي يتم به التعدد. كون القلب واحد لا يستلزم ان تكون النية واحد، ممكن يكون القلب الواحد يكون فيه ملايين النيات. فنقول الأعمال بالنية لأن القلب واحد ما بتعليل غير مقبول لأنه لا يستلزم انفراد النية. فهمنا؟ ايه اللي فيها يعني يحتل الثاني؟ يعني ايه الفرق بين القلب والعقل في ناحية التعدد النية والعمل؟ في فرق؟ يعني العقل تصدر يوجه لأعمال كثيرة والجسد ينفذ هذا الكلام ويعمل به أعمالا كثيرة. الجسد واحد ولا مش واحد؟ والقلب والعقل واحد ولا مش واحد؟ يبقى ليه ما نقولش ان العمل بالنية عشان الجسد واحد والقلب واحد، او الاعمال بالنيات عشان الجسد الواحد بيطلع منه اعمال كثيرة والقلب الواحد تخرج منه نيات كثيرة. فهمت؟ فالتعليل بهذا تعليل غير صحيح، وانما يقال مثلا ان النية واحدة لكنها تتلون بالوان العمل، يعني اصف التعدد العمل، لأن تعدد العمل بالجوارح ظاهر ولا غير ظاهر؟ تعدد العمل بالجوارح ظاهر ولا غير ظاهر؟ نصلي الظهر ونصلي العصر ونصلي المغرب ونصلي العشاء. أما النية فلا تتعدد إلا بتعدد العمل، ما نقدرش نقول النية الأولى المستقيمة والنية الضعيفة والنية كذا، ما تتعددش، إنما تعددها بسبب تعدد العمل. فالأصل أن النية واحدة وتعددت بتعدد العمل الذي نقوم به أو باختلاف صور العمل الذي تتوجه إليه النية. فعندنا نيات فرعية، لكن عندنا أعمال فرعية ولا ما عندناش أعمال فرعية؟ فين أعمال فرعية؟ مثل إيه؟ هتقول لي صلة الرحم، صلة الرحم بقصد كذا، العمل واحد ولا مش واحد؟ بقصد كذا، عمل واحد ولا مش واحد؟ ومن هنا يعني عدم تعدد النية مع تعدد العمل بسبب اختلاف النية. يعني العمل قد يكون واحدا لكن نعدده بحسب النيات، لكن النية واحدة نعددها بحسب الأعمال. يعني لو في عمل أصلي وليه أعمال متفرعة، يعني مثلا كركوع وسجود الصلاة، كركوع وسجود الصلاة، هل كل عمل نية مختلفة ولا كله ده؟ اتكلمنا عليها برضه. مين فاكر الكلام اللي عليها؟ قلنا ايه؟ قلت ان دي كلها نيات تابعة، عشان نتكلم وقال ان قلنا ان في اعمال وفي اجزاء من اعمال نية تتعلق بكل العمل ولا بجزء من العمل؟ بجزء من العمل. ما تتعلقش بجزء من العمل. لم يقل احد من الناس ان المصلي عليه ان ينوي الصلاة ويحرم به ثم ينوي الركوع ويفعله أو يحرم به ثم يرفع من الركوع بنية ويعمله ويحرم. حد قال هذا كله؟ في تكبيرات إحرام عند الركوع وعند السجود وعند كل تكبيرات إحرام ولا تكبيرات تبع؟ ها؟ ليست إحرام إلا تكبيرة واحدة، التكبيرات الثانية تابعة لتكبيرة الإحرام. فجزء العمل لا يلزم له نية، وإنما برضو هنا في الكلام جاي يلزم له استدامة النية. هل النية تنقطع ولا لا تنقطع؟ وإذا قطعناها تفسد العمل السابق ولا العمل اللاحق؟ ولا الاثنين مع طول كده يعني ما بتكلم أخلص الجملة وأخلص المسألة. فجزء العمل الداخلي فيه لا يلزم له نية ولا له نية مستقلة، وجزء العمل المنفصل عنه تكون له نية خاصة به، زي سجود الشكر، زي سجود السهو وما إلى ذلك من الأمور. ايوه يا ابني عايز ايه انت عايز ايه؟ اذا الرب بين الاخلاص والرياء خالص على حسب الفرق بين الاخلاص والرياء حسب النية ولا حسب العمل؟ إذا النية تتعدد تعدد اسمي ولا تعدد حقيقي؟ تعدد حقيقي اسمي وحقيقي لأن الإنسان قد يقع العمل رياء ويدرك التعدد ولا لا يدرك بالظاهر لخفاء النية يا ابني لخفاء النية قلنا إنها لا تتعدد لأن ما نويت إن أنا أصلي لله ده جزء نويت أصلي لشيء آخر لجزء آخر التعدد هنا استفيد من ايه؟ رأينا النية الأولى ورأينا النية الثانية وعددنا النية أصلا محل وقال لا يطلع عليها ولا يطلع على تفاصيلها إلا الله سبحانه وتعالى لما نتكلمش عن تعددها وفرده وهل تعدد ظاهري ولا تعدد كيف لكن العمل ظاهر أماما أن هذا العمل غير ذاك العمل فهمت؟ فالعمل الواحد إذا اختلفت النية فيه يتحول إلى متعدد لكن النية الواحدة إذا اختلف العمل عليها تتعدد ولا تتعدد ده الكلام من الكلام اللي فيه كنا لا تتعدد يبقى الأعمال بالنية كنا التعدد يبقى الأعمال بالنية فهمت ولا فهمتش إن شاء الله ما فهمت ما فهمتش إيه فهمتش ان هو قصده رياء وخلاص ايوه ده كله متعدد بالنيات في القلب وتعدد صور العمل ادى لتعدد النيه التعدد ليس من اصل النيه وانما من اختلاف العمل لكن هذا اختلاف نيات ادى لاختلاف العمل ها فين اقرأ كده الكلام اللي عندك عشان نبني عليه اقرأ السنة يعني الطالب يكون قرأ وفاهم بعض الأشياء ولا نفهم بعض الأشياء ونتكلم عليها يبقى خلصنا من ابن حجر وفهمنا الحديث مثل ابن حجر يكفينا ولا يكفينا جميل يعني يكفي وخد لا يكفي الدورة أكتر تاني وهكذا لكن نمشي كده بالتهويم ونقول كلام واحد فهم واحد فهم ولم يتحدد بشيء مكتوب في صور لازم المفهوم ينبني على مكتوب طمارة. اقرأ اللي عندك اللي الفرق عشان اقرأ بس اي كتاب في العالم اقرأ منه برضو ما قلته الان احنا عارفينه ولا نعرفه لم نقرأه ولا نعرفه اقرأ كده هتلاقي العلم اللي عندك ونبني عليه العلم ده والنية في كلام العلماء معنا يا اخوات تمييز العبادات بعضها عن بعض دينية بالنية ولا بالعلم دينية ولا علم مثل ايه العبادات الصلاة صوم كذا النية تميز الصلاة من الصوم من كذا ولا العلم ولا العلم هو الذي يميز وده الخلط بقى في التعريف اللي عامل أزمة في فهمه يبقى ده ليس تعريف للنية وإنما تعريف للعلم هذا المعنى الأول ده أنها تميز شيء عن شيء لا ده العلم ثاني اللي ما يميز صلاة الظهر من العصر العلم ولا النية العلم يعني واحد ما يميز بين الظهر والعصر وينوي في الصلاة ينوي نية واحدة أه النية هي تعريفها انها الخاص. ها؟ النية تعريفها انها الخاص يعني ويجب الخاص. وانا قصدت اني اصلي او بوصلي. ميزت لغة ولا ميزت شرعا؟ لغة. طيب احنا مش لغة احنا ده. لكن ما لغة بتساعدني ما تساعدنيش ولا شيء. الشرع في ظهر في عصر والظهر يا رب في عصر وقت كذا لكذا والعصر كذا وكذا. التحديد الشرعي إذا أنا خصصته لهذا العمل المعين لا يحتاج لنية مني خاصة تميز هذا عن ذلك. علم الشيء يحتاج نية. علمك الشيء يحتاج نية إزاي؟ علم العمل ذاته يحتاج نية. لا يعني أدائي لما هو معلوم لي يحتاج نية الثانية تؤكد هذا العلم أنا نويت أصلي الظهر ده تحصيل حاصل يعني لم يحصل التمييز بين الوقتين بالنية. وإنما هو حاصل بالشرع فقط. وأنت تختار أحد الأمرين بالنية، إما أن تنوي هذا وإما أن تنوي ذلك، فليست هي التي ميزت، وإنما الشرع هو الذي ميز والعقل هو الذي استدرك هذا التمييز. فهمت؟ كبير عليك يا ما تدخلش الدراسات العليا ولا تدخلش بميدان العلم. في حد قال ان الذي يفرق الأبعاد بعضها عن بعض ويميز هذا بأنه ظهر وأنه عصر النية كلام في الكتب الذي كتبه لم يتعقل الموضوع. لحظة استنى شوي. اللي يفرق بين ايه وايه؟ بالنسبة لك العلم، لو انت ما تعرفش الفرق بين الظهر والعصر مش حتى متميز بين، مش في شيخ قال لك وابوك قال لك واهلك قالوا لك كلهم والجامع فيه صلاة الظهر كذا وصلاة العصر كذا. يا دكتور اربع ركعات لو انا بفضل الاثنين مع بعض، ما انتش حر انك تميز هذا عن ذاك. لو لما يميز الشرع ايه اللي بيفرق؟ انا دخلت وصليت اربع ركعات، ايه اللي بيفرق الظهر من العصر؟ لازم تعرف هتصلي ايه. ما اعرفش ان ده نيتين دي النية ولا العلم؟ يا ابني قصدك غير قصدك لم يميز، وإنما دخلت على وردت أربع ركعات تسأل وتقول دي ظهر ولا عصر ولا تسأل شيء. وددت الناس يصلون أربع ركعات بعد ما صلوا ركعتين قام، وليس مغرب وإنما وقت الظهر والعصر. أصبح عندك إشكال في الاثنين، هذا كيف الاثنين كيف يزول بالنية؟ النية تفرق بين الاثنين؟ لازم علم. يا تسأل واحد بيصلي يا تسألهم بعد ما صلوا صليته ايه. ولو مثال ده يا دكتور، لو انا دلوقتي في صلاة العصر او انا في سفر وهصلي جمع القصر مثلا ركعتين الركعتين زي الركعتين بالظبط، طيب ايه اللي هيفرق ان ده ظهر وده عصر؟ العلم برضه هتصلي معروف يا اخي. ما النية تبع للعلم في هذه المسألة. التمييز والنية يا التمييز مش بالنية يا ابني، عمال يقول لي كأنه جاب انت يا ابني انت ايه اللي اضفته غير الكلام اللي بقوله يا خلاك يعني تنفعل او انك اتيت بالعلم الصافي وهربت بنفسه؟ اللي هو انا ولا مين؟ لا اللي قدامك. ايوه انت. لا احنا بنقول هو ينوي يعلم ثم ينوي على علم. ما فيش نية من غير علم. ما احنا قلنا في التمييز، ما احنا هنقول هو يعلم ان صلاة الظهر ثم ينوي ان يصلي، لازم كده ولا يلزمه نية الظهر لان خلاص عارف الظهر. نعم. فدخل من صلاة يعلمها، يبقى اللفظ لا يؤكد شيء ولا يأتي بشيء محتاج إليه، وذي قال له يتلفظ بالنية. لا لحظة هي أنا بالنية. هي النية هنا التمييزية ديت العمل اللي احتاج إليها، إنما الأعمال عند الله ثوابها بالنيات أو صحتها بالنيات أو ما إلى ذلك. أنا قرأنا كلام الشيخ موسى لشين أستاذنا، ونحن يعني من تلاميذ الشيخ موسى لشين وغيره من المشايخ، لكن لما نقرأ كلام بننظر فيه سليم ولا غير سليم، يتعقل ولا لا يتعقل، عايزين على هذا المستوى يعني. سواء قلت فلان أو فلان أو ما إلى ذلك، قد يأتي واحد مغمور بكلام علمي نسلم له بالعشرة، وقد يأتي أشهر واحد في العلم بكلام ليس له أساس نتوقف فيه. فهمت؟ ها سألت مئات الأسئلة يعني، لكن يعني مثلا في المحاضرة سؤال ثلاثة. ها من خرج من بيته إلى صلاة الجمعة قال الإمام في جلسة التشهد الله الله طب اسمع الأذان عشان ايه نستفيد من الأذان ونردد. Allah. اخلص الاذان بس. عشان الاصح يجيب تعريف النيه ثاني. هو ده تعريف النيه، التعريف الاول افسدناه اللي هو تمييز العباده بعضها عن بعض. ها ده احضر اصل الاول ما نشوف انت كمل التعريف يا ابني كنت انت عايزه. تشمل ايه؟ يشمل المعمورات والمنديات. العادات تتحول الى عبادات بالنيه ولا تتحول؟ وهذا قضيه. مين قال هذا؟ الامام النووي. مش انت اللي تقول وبعض العلماء الكبار وانت قرات كلامهم يعني. نويت ان انا بالنوم ان احضر يعني ان اتاهل لفهم المحاضره قبل ان ادرس وادرس. النوم ده عباده ولا عاده؟ النوم في الاصل عاده بس اصبح عباده. ويصبح عباده بالنيه ولا لا يصبح؟ لا غلط. نيته عباده. نيه التقوي بالعادات على العباده نيه عبادة. هي عباده بالنيه. وأما العادة فلا تتغير من وضعها الأصل. يعني تأخذ ثواب نيتك ولا تأخذ ثواب العمل. يعني مجرد مش حد قال يعني إن أنا أنام وأخذ ثواب النوم لأنه تحول من فعل عادي إلى فعل عبادي. وفي بعض أحدكم صادق قصد به الاستفاف وترك الزنا وما إلى ذلك ده عبادة بالنية. وأما الجماع نفسه لا يمكن أن يكون عبادة. ده التحقيق في المسألة. والثاني عمل عليه ثواب ونيته عليه ثواب. ولا يستوي النوم مع القيام ولا يستوي الأكل مع الصلاة. ده التحقيق في المسألة. وأما من قال إن تتحول العادة إلى عبادة ده عايز يوسع الدنيا كلها. وذلك يقول لك العمل عبادة. واحد نجار نوى بعمله خدمة المسلمين وإصلاح الحال الإسلامي بقت النجارة عبادة ونتعبد بالنجارة ونقول نويت النجارة تقربا لله تعالى. لا تقربا بالنية لكن تقرب بالعمل لا. نعم حضرتك يعني المفهوم اللي انا فهمته من الكلام يعني ان الانسان ان النية لها اصل تتعدد بتعدد الاعمال بس في اصل. انا ممكن ارمي في حياتي كلها نية واحدة التقرب لله عز وجل نهايته التقرب الله تعالى بأعمالي كلها من بداية حياة التكليف إلى الموت. دينية يندر تحتها أعمال الأعمال تنفع دي كل الأعمال ولا كل عمل له نية خاصة به؟ كل عمل له خاصة به اللي هتحدد بقى الأعمال. نويت التقرب الله تعالى بكل الأعمال وما عملت أعمال صالحة. ما فيش عملت أعمال صالحة. تسير الأعمال بهذه النية يعني أصلي بالنية العامة دي وأصوم وكذا وكذا لابد من ارتباط النية بذات العمل الذي أقوم. كذلك هل أنا دكتور بالنسبة للصلوات بنية واحدة؟ لا نيتك صلاة خمس صلوات لا تكفي لعمل كل صلاة، لأن يعني كل صلاة كل عمل له نية خاصة به بالشرع. تقصد أداء هذا العمل المعين بنية مخصوصة، لكن النية العامة لا تغني عن النية الخاصة بكل عمل. بالنسبة أيضا للصيام شهر رمضان، يعني كلام للعلماء في هذا، لكن التحقيق برضو فيه أن كل يوم له نيته. كل يوم له نيته. طب هل مثلا ما بتكون هل رمضان عمل واحد ولا عمل متعدد؟ وقيل أيضا دكتور أن مجرد مثلا مع النية الواحدة لرمضان كله تشمل كل يوم بذاته. كل يوم أقول نوايا الصيام المفروض مش تقول نوت الصيام، تنوي بقلبك انك بتصوم هذا اليوم من رمضان. يعني في الكلام اللي قلناه يا ابني اتكلم فرق، اتكلم في ايه؟ الجزء المنفصل يعطى حكم العمل المنفصل، والجزء المتصل ليس له وجود ولا يحتل النية خاصة به. فاذا قلنا ان رمضان كله صومة واحدة، يبقى نيتك هل هو صومة واحدة ولا عدة صومات؟ بس يعني الجزء المنفصل يعطى ثواب العمل الأصلي، الجزء المتصل ليس له هوية تحتاج للنية. ويشترط التنفس بيه كل الموضوع موجود هنا، قرأت في الفتاوى الأخرى ليش؟ قرأت فيه لك يلزم التنفس ولا لا يلزم؟ لا يلزم التنفس. طيب لا يلزم التنفس ليه؟ لأن العلم يغني عن التنفس. يغني عن التنفس. طيب هل العادة يا دكتور تنفصل بالنية للمعصية؟ لا، خفف الله تعالى عن الناس. يعني من هم بسيئة فليعملها ايه؟ لا كتبة له حصر. ها؟ لما دخلناش في كلام يعملها. مال ايه؟ هو عادة عملها بنية المعصية. عمل الطاعة بنية المعصية؟ مش طاعة. عادة. يعني مثلا؟ يعني إذا كانت الطاعة يعني إنسان مثلا وضع عطيب. ها؟ إنسان وضع عطيب. بنية التقرب مثلا للنساء الأجنبية. دي عادة في الأصل. دي عادة ولا مندوب؟ فعل الطيب عمل مندوب، والنية السيئة به إذا قصد وصمم قيل يعني حسب عليه، وقيل يتجاوز الله عنها. طب هو لو خلينا في عادة، الأكل عادة ولا مش عادة؟ عادة. لو هو بياكل علشان معصية، عشان يتقوى على المعصية. هذا مخالف هنا العادة لمعصية. قلنا ما فيش انقلاب خالص. نية لا يولد انقلاب لشيء عن أصله. فيش قلب يعني. وإنما يقال هذه النية يحاسب عليها ولا يحاسب عليها. ده الكلام. أكله ده بقى يعني. أكله عادي خالص زي أي أكل. وأما نيته فيحاسب عليه على سوري على كونها سيئة. الانقلاب ده أول ما عرفش من أين أتى لمن قال بالانقلاب من الأئمة الكبار، أرادوا أن يكسروا الحسنات، أنت هتكسرهم السيئات وكله لخبطة لخبطة. لأن حضرتك لسه قايل الإمام النووي قال على الطاعة. أيوه قال على العادة بتتحول. الإمام النووي يتكلم عن الثواب والعطايا، وأنت تتكلم عن الذنوب والمآسي. أيوه بنفس الهيئة. مع نفس الكلام يعني، واحد نظر للجانب الأحسن ونظر للجانب الأسوأ. المهم يعني نريد أن تذكروا بعد ما تذكروا تمشوا هذه المقاييس، عشان لما نسألكوا عن بعض الأسئلة ما عندكش اللغة في الكتاب تشتغل بعقلك وتصبح مجتهدا في فهم المسائل. خلصوا الكلمة الثانية، آخر كلمة. هو هل احنا بقى مصابين يا دكتور إن احنا كل كتابنا قرأه سواء القدامى أو الموجودة حاليا نعرضه على العقل ونشوف إحنا هنفهم ولا لا، أو لو اختلف عقل لا نعرض العلم على العلم، ما فيش عقل. العقل هنا معناه حضرتك قايل لنا بالكلام لا يعقل مشكلة، هو لا يعقل يعني لا يعقل بناء على المعلومات الشرعية التي عندنا، ولا لا يعقل بناء على التفكير العقلي فقط. في عندنا عقل خاص بنشتغل به في المسائل، ولا بنقيس شرع بشرع، وده عمل عقلي ولا مش عمل عقلي؟ عمالين نتكلم في الدنيا من الاول على انه بنقصها بعقولنا، ما جبناش فيها اي دليل شرعي. الله يعني جزاك الله ايه؟ شرا ولا خيرا؟ لا شر. لان يقول لك كل كلامنا عن النيه ونقول بالعقل لا ينبني على اصول شرعيه. يعني كان احنا جايبين النيه دي كموضوع ايه؟ موضوع ايه يعني؟ نفس درس علم نفس؟ لا موضوع شرعي. الموضوع شرعي وكل الكلام الذي فيه مبني على أصول شرعية. هات لي حاجة تكلمنا عليها ولا تلاقي أساس شرعي في النية وفي العمل وفي تعديل العمل وفي تعديل النية. أنا دكتور الشيخ الإمام الغزالي. هنا الإمام الغزالي يقول حركة الإنسان بالذكر مع الغفل عنه تحصل الثواب لأنه قوي محرك الإنسان بالغير. تحصل ثواب النية ولا ثواب العمل؟ ثواب العمل، لأنه عمل لا يمكن أن للنية أن تغيره أو تدخل فيه ما ليس أصلا فيه. يمكن كان دكتور على التلازم والتراويح، قال لو وجود العمل ده ما فيش النية دي أصلا. قراءة القرآن تحت النية، قراءة القرآن تحت النية خاصة. النية التقرب. ومعروف إن هو من آلة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلو لو أنوي ماذا يحصل في ثواب القراءة؟ لا تنصرف النية عما وضعت له إلا بمغاير أو بمقابل. مش عارف والله. علمنا ما علمكه الله. إيه تعرف النية؟ والرجل إذا كان بيقرأ تعرف النية، أنا كاش بيقرأ تعرف النية، وكلامنا كله في تعرف النية. أنا أعرفه هو قصد التوجه أو الإرادة. إيه قصد التوجه؟ إيه الفرق بين القصد والتوجه؟ أو القصد، القصد إن أنا أقرأ كلام عظيم. المسلم عندما يقرأ القرآن يقصد به إيه؟ يقصد به تقرب الله ولا يحتمل غير ذلك. والكافر عندما يقرأ القرآن يقصد به إيه؟ الطعن في القرآن ولا يقصد غضب. فالقصد تابع للعقيدة. فهمت؟ فقراءة القرآن من المؤمن فيها النية الصالحة التي يتبث، وقراءة القرآن من المجاهد فيها النية التي تخسف به وتذهب القراءة وبالا عليه. فهمت؟ لكن لما تريد تصلي أو حركة البدن دي يقصد بها التقرب إلى الله حتما ولا تحتمل غير التقرب إلى الله؟ لا، أنا بقى أرفع إيدي كده عشان عايز أرفع، وبسجد بقى عشان ظهري ينفك، وبحرك رجلي عشان رجلي تبقى سهل. في أعمال أصلها العادة جعلها الشارع عبادة بالنية، وفي أعمال لا تنصرف إلا للعادة، وفي أعمال لا تنصرف إلا للعبادة. ما لا ينصرف إلا للعبادة إلا إلى العبادة لا يحتل نيته، لأن نيته كامنة فيه في ذات العبادة. وما لا يحتمل إلا العادة لا يمكن أن يكون عبادة، لأن النية كامنة فيه. فإذا أضفت إليه نية أخرى غير نيته الأصلية دي تحكم على سواء، أو أضفت إلى العمل الذي العبادة الصرف نية ليست له تحاسب على هذه النية. يعني نية خاصة ولا ترتبط بالعمل، ونية مرتبطة بالعمل، وعمل لا يحتاج إلى نية. فالنية لا تعمل إلا في الأمور التي تنقلب بذاتها بالنية من العادة إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو من غير العبادة إلى العبادة، أو الأمور التي لا تنقلب عن حالها إلا بالنية كعبادة تتحول إلى عادة أو تتحول إلى عمل مضاد للعبادة. طبعا، وهذا ما يغفر عنه الناس، وهذا العمل أزمة عند الناس، أنهم يربطون بين العمل والنية ارتباطا لا ينفك، فيجعلون ثواب النية ثوابا على العمل، وثواب العمل ثوابا على النية، وبينهما فرق كبير. والذي يغير العمل ولا النية؟ والنية هي الذي يغير العمل بالنسبة للعلم، والنية بالنسبة للثواب على العمل أو العقاب على العمل. الأعمال مصاحبة للنيات، يعني لا تمشي بغير النية. طب ما معنى برضو الأعمال تستعين بالنيات، يعني بقى مش محتاج نية، وإنما النية تحمس. يعني بمعنى لا مش بمعنى واحد، المصاحب قد يكون أقوى من المستعان به، المستعان به أقوى من المصاحب. نعم سنة ما خلط بس المصاحبة والاستعانة، يعني دي معاني لغوية ولا معاني شرعية؟ ما يقول الأعمال مصاحبة للنيات، يعني العمل بغير نية لا اعتبار له إلا إذا صاحبته النية. الأعمال مستعينة بالنيات، يعني الأعمال لم تستعن بالنيات يبقى تحتاج لمعونة اللي كانت تعتبر أعمالا. هذا المعنى. أو ليه تاني؟ صحيحة بالنيات يعني باطلة بغير النيات، ثواب عليها بالنيات يعني الثواب تفقده بالنية مع صحة العمل. يعني قد يكون العمل صحيحا ولا ثواب عليه، وهل الصحة تستلزم القبول ولا تستلزم بحوث جيدة؟ يعني لو قرأتم فيها هتبقى كويسة إن شاء الله. العمل يحتاج إلى علم، تحتاج إلى عمل. يعني من النيات ما تستقل بذاتها، ومن النيات ما لا تظهر إلا في عمل، زي نية التقرب إلى الله بالصلاة. لما صليت شيء النية تنفعك؟ لا. طيب ذاتها ما أعرفها بقى يا أخي، زي العقيدة الله واحد، اعتقاد أن الله واحد، أو اعتقاد أن الله لا شريك له، كل العقائد. وأعمال القلوب تحتاج النية ولا تحتاج، اللي هي نيات لها أعمال، في أعمال القلوب وتحتاج المال موجود، يعني كلام تكون أعمال القلوب تحتاج النية ولا تحتاج النية. مش كلامي أنا، ده كلام العلم. في فرق بين كلام الخاص وكلام العلم. أنا في الدرس أتكلم بلسان العلم. أوه لا، عايزين إشكالات كبيرة مش بسيطة، عايزين إشكالات تستاهل إن إحنا نفكر فيها ونشتغل فيها. يعني مثلا المسائل اللي هي مسائل كثيرة منها، يعني المسؤول حضرتك كثيرة صلاة الجمعة مثلا، مالها؟ يعني قال صلاة الجمعة، قال الإمام في جلسة التشهد، قال الجمعة لما الناس يقول من في التشهد قال يصلي الظهر، كل من قال إنه يعني في خلاف. أساس الخلاف إيه يعني؟ أساس الخلاف إيه؟ السؤال بس معلش، هنا حول النية من الجمعة إلى الظهر. هنا النية الجمعة. نية الجمعة يكفي في تحققها. مجرد الركوع أو التشهد. نية الجمعة يكفي في تحققها، تشهد لا تصلي الجمعة وتشهد التشهد الأخير، يبقى العمل اللي أديته الجمعة كلها ولا لم أديها، والنية لا تظهر إلا بعمل معين. افهم معنا بس، افهم معنا يا حبيتش نية ولا حاجة. العمل إذا تغير يبقى النية للمتغير ولا للأصلي، ولا لا تنفع للاثنين. فمسألة إن من أدرك سجدة فقد أدرك الصلاة مثلا، في حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، اللي أدرك ركعة يبقى نية الظهر تتحقق بأداء ركعة من الظهر وتكمل، ويكمل العمل ويعتبر كأنه صلى الظهر من أول من ناحية النية، والنية تامة لصلاة الظهر. من قال إن لا يكفي ولا بد من ركعة كاملة، يبقى النية أداها عاملها للجمعة للظهر ولا لغيره، يبقى لا يكفيه الجزء الذي عمله لكي تحسب النية ونية صلاة الظهر. التحويل علمي، ما هو التحويل النية، التحويل العلمي. يعني علمنا أن صلاة الجماعة تتحقق بأداء التشهد، يبقى النية الجمعة تحققت، تحقق الأمر المناسب له. لا تتحقق يبقى النية زالت. أه؟ بالسادة الواحدة في الأخير أو بالتشهد الأخير. إذا قلنا إن السادة لا تؤدي مكان الصلاة في ثواب الجماعة، يبقى لم يحصل له ثواب الجماعة، حصلت له الصلاة ولم تحصل، يبدأت الصلاة بنية جديدة، والنية الأولى لم يأتي بعمل الله، تلغى النية الأصلية وتستبدل بنية فرعية لما سيأتي من بقية الصلاة الذي أديته. واللي جعل هذه التكملة يعني الجزء يساوي الكل والكل لا يتأتى بالجزء الشرع وليس النية وليس العمل. يعني إذا اعتبر الشارع هذا الجزء من العمل عملا كاملا تبقى النية سليمة والعمل بنيته. إذا لم اعتبره عملا كاملا يبقى لابد من نية أخرى تستبدل يا أخي مش منك أنت من الشرع. الشرع يعتبر أن النية هذه استبدلت كما اعتبر أن الجزء يساوي الكل. لا تغيير بالشرع ولا يعني الشرع هو الذي غير وليس أنت وليس نية. الناس الأول هو حساب على فضل الجمعة فضل الظهر. الشرع قال ايه؟ قال ان الجزء ده يساوي الجمعة ولا لا يساوي؟ يساوي على حسب ايه؟ حسب الشرع اركد حسب نيات النية ما لاش قيمة خالص في في في العمل. النية تابعة للعمل ووضع الشرع لهذا العمل. ان قال الشرع ان هذا العمل تام تبقى النية تامة العمل تام. ان قال ان العمل ناقص ولا يصلح لهذه النية يبقى تغير النية وتبقى ايه؟ لما النية لا تؤثر في شيء، واحد يصلي الظهر رفع ركعات ونفس الأمر يصلي الظهر رفع ركعات، إيه اللي خلى ده؟ قلنا لك الشرع قال كده، وأنت تسلم بالشرع غصب عنك. النية فرقت بين الاثنين. ما فرقت، ما فرقت خالص، ولا لها اعتبار. طب إيه الفصل اللي فصل الرياء هنا بالمسألة اللي إحنا بنتكلم عنها؟ ولا لم يدخل الرياء في شيء، وإنما العمل نقص والشرع اعتبره كاملا فأصبح كامل. فهمت يا ابني مش فاهم؟ بس. لكن أما الإخلاص الرياء والإخلاص يا ابني غير هذا كله. دخل في الصلاة من أول صلاة رياء ولا إخلاصا؟ رياء. دخل في الجزء الأخير من الصلاة رياء ولا إخلاصا؟ من أول الصلاة رياء. ومن آخر الصلاة قد يكون رياء. ومن أي جزء في الصلاة قد يكون رياء. في فرق بين ابتداء العمل رياء وأن يعترض الرياء على العمل. ما اعترضتش على العمل ده، احنا ببداية العمل النية معه. ما انا بقول يا اخي نية ابتداء العمل من عند التشهد الاخير او ابتداء العمل من اول الصلاة يبقى العمل مستقل بذاته بنيته. كان النية دي بقى لو كانت رياء من الاول يا ابن نية ان بيصلي التشهد مع الامام بس او لا يصليه الشرع هو الذي حددها ولا يدخل لهم فيها خالص ولا اعتبار لنيته في هذا. يعني دخل مع الإمام في التشهد الأخير ونوى به الصلاة كاملة بهذا التشهد الأخير ينفع؟ نية لاغية ومخالفة للعلم وقد يعاقب عليه. يعني هو الشرع ينحسب على العمل والنية تابعة للعمل الذي اعتبره الشرع على الوضع الذي اعتبره يبقى النية كده تفرق. خلاص في فرق، كل الناس تقول لا يفرق وانت تقول تفرق. نعمل ايه؟ يعني انت مخالف، أنت مخالف لكل ما يعني للمعقول والمنقول وتصر على هذا. يا ابني افهم، أنت يا ابني بتكلمه، أنت يا ابني، أنت أنت مالك وماله؟ لا مالكش دعوة، خليك في حالك بس وافهم مني. يا دكتور حديث أول من صار فيهم الله. ها؟ حديث أول من صار فيهم الله. منهم وقارئ القرآن. قال القرآن يبغي به إيه؟ كمل الحديث. يبتغي به إيه؟ يبتغي دي ده هي النية. النية فيها فرقات. لأن قراءة القرآن عبادة قلنا. فاستعملها على غيرها يبقى النية محاسب على هذه النية فقط. لكن يحاسب على قراءة القرآن؟ لا يحاسب. لا يحاسب. وإنما قراءة القرآن بالنسبة إليه فقد ثوابه. فصل إيه ده؟ فصل إيه؟ فضل قراءة القرآن جيب النية؟ ولا أي تأثير في مزية القرآن على غيره؟ ليس لها تأثير في أي شيء من هذا، وإنما لها تأثير في التمييز بين قارئ وقارئ بقصده من القراء. بس بالنسبة للترك، لا الترك المتروك يحتاج إلى نية ولا لا يحتاج إلى نية؟ متروك عمل ولا ليس عملا؟ متروك فعل. ها؟ فعل. لا ليس فعل، وإنما كف عن الفعل. رجل حل بمعصية ثم تركها، هيفعل المعصية وبعدين ترك المعصية. أيوة العمل هنا المعصية ولا الترك ولا الفعل؟ ها؟ هل أعمل معصية دلوقتي وبعدين يا ابني الفعل عمل له نية والترك ليس عمل فلا يلزم له نية. يعني لم ينوي ترك الزنا للثواب الله تعالى، له ثواب ولا ليس له ثواب؟ الأصل في هذه الأشياء الفعل أو الترك. يحكم معنا بس يا أخي نقرأ بعديه. الترك هنا فعل ولا ليس فعلا؟ يعني الأصل في الأعمال الترك ولا الفعل؟ الأصل الأصل في المأمور به الفعل، والأصل في المنهي عنه الترك. فإذا انتهيت عما نهي عنه فعلت شيئا ولا تفاته بالترك، فالترك ليس فعلا، وإنما قد يعطى ثواب الفعل إذا استلزم جهدا معينا كما يستلزم الفعل جهدا معينا. زي سيدنا يوسف عليه السلام، ومن وشاب دعته في الأطلسات منصوب وجمال فقال إني أخاف الله، ثوابه على الترك ولا على مقاومة الدافع إلى الفعل والذي يحتاج إلى مجهود يوازي الفعل، ثوابه على هذا المجهود فقط وليس على الترك، لأن الأصل الترك والأصل الفعل ليس الفعل. يا ابن الفعل الأصل أن تقع على الأشياء ولا فعلك للأشياء زائد على الأصل. معروف أن الفعل قد يترك لكن الترك قد إيه؟ يفعل. أدلت مجهودا في الترك ولا في الفعل؟ لا، الترك لا يحتاج لمجهود ولا. وبعدين الفعل له يعني الشارع يحدد للترك صفة معينة لا صفة غيرها، يعني قالوا بأن الترك فعل وخلط بين الأمرين، قالوا بأن في ثواب على بعض المتروكات صح، على كل المتروكات لا. بس علماء يقولون أن الترك فعل، يقولون دليلهم إيه؟ ما دليلهم يعني؟ ما دليلهم؟ أن الترك قد يثاب عليه، ما يثاب عليه من الترك هو اللي يشبه الفعل. فهمت؟ اقرا بقى مين معاك ده وكان عايز يقرا الترك ايه؟ قال لك ايه الترك؟ اقول انا ابن حضر قايل يعني الراي قايل ان الترك موضوع فلا تدعوا مع الله الذين لا يدخلون مع الله الا خير، ومن يفعل ذلك رضوانا يفعل ذلك يفعل ايه؟ يفعل المتروك ولا فسوف يفعل ذلك عدوانا وظلما، فسوف يفعل ذلك عدوانا وظلما، فسوف يفعل ايه يعني؟ يفعل هذا المتروك الذي ايه المتروك هنا؟ يفعل المفعول في هذه الآية في السابق ويترك المتروك، قال ويترك المتروك، ومن يفعل ذلك ويتركه ومن يفعل ويترك ذلك كذا يفعل ذلك. ايوه دخل الترك يعني في الثواب ولا في العقاب؟ ما هو الترك في حد ذاته فعل يا اخي. مين اللي قال فعل؟ انت قال ايه يا ابني؟ انت تهبل. ثلاث اشياء بعضها فعل وبعضها ترك، وقال ومن يفعل ذلك يبقى مفعول ولا متروك؟ ايه انت العبد ترك ايه؟ ترك هذا المنهي عنه. ما قالش ان له ثواب، ما قالش ومن يفعل ويترك ذلك يبقى كذا، قالوا من يفعل بس يبقى ثواب على الفعل وهذا والترك ما فيش. يعني امرين فيما يفعل وفيما تروك، قال اللي يفعل ذلك له ثواب، طب واللي يترك سكت عنه؟ تقول زي بس في الفعل ونص قراني. اه سيأتكم اللي هي المتروكة ولا المفعولة؟ المتروك المفعول المفعول. ما هو السبب يا دكتور؟ يا ابني السبب ما يكفر به لا يلزم ان يكون فعلا. احنا ما ذكرنا دكتور عن السبب عليه، يعني يكفر بها لانها افعال ولا انها تروك؟ لانها تروك. يبقى التروك تفيد في تكفير سيئات اخرى غير وليس عليها ثواب ولا عقاب بذاتها. يعني التحقيق بعد هذا النقاش كله والتعب ده كله ننتهي الى شيء جديد. افهم يا اخي بس ما تقلقش، الفعل عليه ثواب وعقاب، الترك يكفر بسببه سيئات اخرى. ما اعرفش التكفير ثواب ولا التكفير تخفيف من العذاب. ليس ثوابا يا اخي، ثوابا ثواب بالعافية. ايه ثواب اللي اخذته من التكفير؟ يعني سلامة يفيد في السلامة ولا يفيد في إضافة. لحظة استنى ما يسمع الكلام الخاص الناس اسكت انت خالص برضو ما فيش اي سماع لكلام لما نشوف الكلام الخاص خلصت ولا لسه عايزين تتكلموا يعني برضو لو سمحت عايزين نتكلم من ليه ورق الاسئله من اخر المحاضره لا ما ينفعش ومش هتيجي علمي من اخر المحاضره احنا بنجيب المعلومه اللي بنقولها لكم من وسط الزحام ده كله والطالب اللي بيقتنص المعلومه بيستفيدها واللي تايه تايه واللي ما بيسمعش مش هيسمع لكن لما نجي الأسئلة آخر المحاضرة هنقرأ الكتاب واسأل يا حبيبي ونبتدي محاضرة تانية إجابة على أسئلة ونرجع لما نحن فيه يبقى نعمل محاضرة 10 دقائق وأسئلة على المحاضرة 40 دقيقة ممكن ده في الابتدائي الإعداد هيحفظ الكتاب نقرأ له الكتاب ونقول له بعد كده أسأله يسأل سؤاله المحاضرة ونجري منها خلاص نعم بدخلكم بترك السيئات ولا بالأعمال التي تدخلكم اقرأ يعني عايزين نقرأ الآية يعني ليس مطلوبا منا أن كل آية أو دليل يأتي به الطالب نقعد نشرحه كمعلومة متكاملة وإنما أنت تقرأ وتحلل وتطلع لي ما تريد أن تستدل به إيه الآية هات الآيتين وتعرف اكتبوا فرق كده على اخر محاضره واقراها واقول لك تنفع ولا ما تنفعش وبعدين نبلغها للطلاب لكن مش كل واحد هيجيب مساله فرعيه هنبتدي نشرحها كمساله مستقله وناخد الفرعيات تضيع مننا المحاضره اذا المطروق ايه المطروق مش فعل كده لا ليس فعل المطروق مطروق والمفعول مفعول ولا خلط بينهم ما قلنا طلع الثواب اهو انه يكفر به الذنوب الكبار ترك الكبار يكفر به المعاصي الصغار كيف نرد على هذا الكلام وليس الكتاب فين الكتاب اقرا كتاب ما دي يسأل كل مساله هتفتح لي الكتاب ولا سنك ساعه ولا تجيب المساله قبل ان تسال هات بقى على مهلك كل واحد عايزين طلاب يعني طلاب بمعنى طلاب الطالب يسال عن حاجه يبقى فاهمها على طول كذا وكذا يبقى كذا نرد عليه ومن ثم لم يحتل المطلوب الى من ثم ايه بقى فين ثم ديت هو كلام غير متعلق هذا اللي قبلها يعني يا اخي من ثم ها قال الغزالي حرف الغزالي قال الغزالي بالتجديد ها قال ايه بقى قال الغزالي حرف الغزالي الغزالي حرف من لسان الذكر مع الغفله عنه تحصل الثواب الغافلة هنا غافلة عن النية عن قصد التقرب إلى الله ولا الغافلة هنا يعني إيه المقصود بالغافلة اشرح كلامه عشان نفهم مع الغافلة عن النعمة يعني أنت بتصلي بتقرأ القرآن لا تكاد تميز بين القرآن وغيره تقرأ القرآن سليما مع السهو عنه دي قراءة معتبرة ولا غير معتبرة تبطل بها الصلاة ولا لا تبطل بوجودها فنقول ان الصلاة تمشي لكن عليها ثواب وليس عليها ثواب ثواب على ايه على حركة اللسان بغير عقل ليس للمؤمن من صلاة الا ما عقل منه يعني كون ان لسانه بينطق بعبادة نعم لكن بالنسبة اليه العبادة فقدت عبادة صورية فقدت روحها ها انا قلت لك انها مش نافعه اما هي بقول لك يعني اذا كان الاعمال بالنيات الاعمال صحيحه بالنيات وقلنا ان النيه تحضرها في كل لحظه من الصلاه يبقى صلاتك باطله اذا قلنا ان العبره بالاول العمل ولا عبره بما يحصل للنيه في اثناء العمل ما دام لم ينصرف الى غيرها يبقى صلاتك ماشيه ولا يمكن ان يقال ان ثواب الصلاه مع الغفله عن المذكور او عن معنى الذكر مثل الصلاه مع يقظه القلب بالذكر فهمت يعني قرأ لكن قرأ واعيا ولا قرأ ساهيا قرأ ساهيا يعيد القراءه ولا لا يعيد ممكن في الفتحه تقول يعيد ممكن في غير الفتحه تقول يزول للسهو او هذه احكام فقهيه تنبني على هذا الموضوع على هذا الفهم إذا صلى كل الصلاة وهو ساهن تعتبر ولا تعتبر يعني جسم يشتغل وعقله لا يشتغل خفف الله عن المسلمين سجود السهو وغيره، يعني في فيها يعني جبر زي المريض او عمل المريض زي مثل عمل السليم. فدي امراض في الامراض وفي الاذكار، لكن لا تخرجه عن كونها عبادة الى كونها عادة. ها تفضل. بين ايه؟ يعني بين صحة العمل وبطلانه، ولا بين صحة العمل والثواب عليه؟ في بعض النقص، كان النقص يفسد العمل يبقى تبطل الصلاة، كان لا يفسد العمل يبقى لا تبطل الصلاة. خفف الله عن السهو إذا كان يعني لم يشتغل قاصدا بشيء مخالف للذكر يبقى الذكر سليم، وخفف الله في هذا السهو يعيد الذكر مرة ثانية يحصل على الثواب، لكن لا يلحقه عقاب. لكن إن قصد الاشتغال بمخالف للذكر عن الذكر يبقى بطل الذكر ويحاسب على السبب في هذا الصف. ها؟ تبرأ بفضل الله وبرحمته، لكن في الأصل لا تبرأ. يعني ربنا خفف على الناس شوية وتبر السهو غير العمد، فلا نقول بمساواة السهو للعمد. فهمت يا ابن الكلام الغزالي؟ أيوة. مين عنده حاجات تانية يسأل؟ طيب هنا بقى فيه التعريف للنية اللي كان بيتكلم عنها الأخينا ده. يعني الأعمال بالنيات، حصر شيء في شيء، حصر الأعمال في النيات، ثم قال وإنما لامرئ ما نوى، فحصر إيه في حصر المنوية للمرء في الثواب، يعني في حصر صفة موصوفة على صفة وحصر صفة على موصوف. إنما الأعمال بالنيات حصر إيه على إيه؟ حصر العمل في النية ولا النية في العمل؟ حصر العمل في النية. الأعمال معتبرة أو صحيحة أو كذا بالنيات، فحصر الأعمال في النية، فبحسب النية يكون العمل. فالعمل بلا نية لا اعتبار، ليس لا اعتبار، ليس لا اعتبار. وهذا حصر حقيقي ولا إضافي؟ حقيقي. وإنما لامرئ ما نوى، إيه المحصور وإيه الحاصر؟ حصر الثواب للمرء في النية أو في المنوي. وده حصر حقيقي ولا إضافي؟ حقيقي برضه. إيه الفرق بين الحصر الإضافي والحقيقي؟ أن الإضافي قد يأتي غير المحصور، وأما الحقيقي فكل جزء من أجزاء المحصور داخل في الحصر. يعني إنما الله إله واحد، حصرنا إيه في إيه؟ حصرنا الله في الألوهية. ده حصر حقيقي ولا إضافي؟ إضافي إليه وحقيقي إليه، لأن لله أشياء أخرى غير الألوهية. لكن هذه الأشياء الأخرى داخلة في الألوهية ولا منفصلة عن الألوهية؟ مش منفصلة. هات صفة لله منفصلة عن الألوهية، يعني علم الله مثل علم الناس ولا علم إلهي؟ قدرة الله، كل أوصاف الله وأسماء الله، وذكر الله اسم جامع لسائر الأسماء، كل اسم لله إن لم تدخل في الألوهية يبقى يستوي مع غيره من الخلق. وما محمد إلا رسول، ده حصر حقيقي ولا إضافي؟ ما ينفعش إضافي. لأن كل ما عمله الرسول حتى في ولادته حتى في الصباح حتى في كذا منحصر في الرسالة. يعني هو طفل رسول، هو كهل رسول، هو قبل الرسالة رسول، بعد الرسالة رسول. فهمت؟ فده اسمه قصر حقيقي. قصر إضافة ما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، أو إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع الخلق، عنده غير الشجاعة وليس عنده غير الشجاعة، أعلم الناس عنده غير الهم وعنده شو هكذا. إن أنت إلا نذير، ده قصر إضافي ولا حقيقي؟ إضافي، لأن فيه بشير، ده يقرب لكم القصر الحقيقي والإضافي. هو حصر شيء في شيء حصرا تاما لا يخرج عنه شيء من الأشياء، ده في بلاغة. ها؟ إن المحصور المحصور داخل في حصره لا يوجد أدنى شيء يخرج عن هذا الحصر. ما الإضافة أن يوجد خارج عن ما حصر فيه، يكون له شيء آخر يخرج عن نطاق الحصر، فتعتبر الأغلب يعني، يبقى بالأغلب وبالحقيقة. القصر الحقيقي نادر جدا، والقصر الإضافي هو الغالب في المقصور. فحصرنا الأعمال في النيات، أو حصرنا ما لكل امرئ من الثواب والعقاب في ما نواه. ايه ده؟ لا، ايا كان اسلوب الحق الحصر ما هو التام هو الحقيقي، يعني التام والناقص او الحقيقي والاضافه. لكن اللي يعني يبقى شرعي ولا غير شرعي بالأدلة اللي عندهم ده. طيب ايه الفرق بين انما الأمر بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى؟ قلنا انا حصر صفة موصوف في صفة، والثاني حصر صفة في موصوف، وذلك هما شيء واحد ولا شيئان مختلفان؟ يعني هل هو للتأكيد فقط وانما لكل امرئ ما نوى للتأكيد، أو أفاد إفادة الإضافية؟ مكتوب في الكتاب، ويعني مش عارف ليه ما بقرأتوش الكتاب. عندي من المكتوب ونقرأه ولا تقرأوا أنتم؟ اقرأوا، اللي معي الكتاب يقرأ. وإنما لمن ما نوى قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال القرطبي في تخطيط الاشتراط النية وإخلاص الأعمال، فجنح إلى أنها مؤكدة. وقال غيره فتفيد غير ما أفادته الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها يترتب الحكم على ذلك. والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نوى. وقال المتصرف العيد الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، يعني إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله. وكل ما لم ينوه لم يحصل له. ومراده بقوله ما لم ينوه أي لا خصوصا ولا عموما. أما إذا لم ينو شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نية عامة تشمله، فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء، ويتخرج عليه من الجزاء ما لا يحصل. وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر، كمن دخل لمدرك آخر. كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الواجبة. دي مسألة تطبيقية، في الشروح ديت مسائل تطبيقية اللي بيسألوا عليها وبيتكلم فيها، ومسائل نظرية قواعد. هنا بدأنا يعني ابن حجر ده أقل من المسائل التطبيقية وأكثر من المسائل النظرية، وذلك النظريات عندما تضخمت فاختلاف. دي مسألة تطبيقية، ها دخل المسجد فصلى الفرض أولا، ياخذ ثواب تحية المسجد ولا ياخذ ثواب تحية المسجد؟ الاجتماع بعض يعني ايه؟ يعني النية التي صلى بها، صلى بها الفريضة ولا تحية المسجد؟ الفريضة. يخص تحية المسجد بأي من غير نية؟ فين النية الثانية؟ ما فيش نية، يبقى في عمل من غير نية هي ما لوش صلاة تحية المسجد. هو لك ياخذ ثواب العملين معا، لأن الوقت العمل يقوم مكانه عمل آخر. إذا قام مقام العمل عمل آخر يأخذ ثواب العمل الأصل والفرعي، ولا يأخذ ثواب ما قام به سواء أصلا أو فرعا؟ يأخذ ثواب ما قام به. وكلام ده غير مسلم لابن حزم، أو من قواعد الشافعية المبنية على حديث النية. فهمت؟ كان ابن حزم مخلوف نقله، ابن حزم نقله من قواعد الشافعية. وكان مذهب الشافعية. لأن الحنابلة عندهم في الأصول الشيء المنفك والملازم والمنفك، يعني بيفرقوا بين الشيء. كمل كمل يعني، اسمعك كمل يعني. يعني هما بيفرقوا بين الشيء المنفك بالنية والشيء غير المنفك بالنية. مثل ايه اللي غير المنفك؟ المنفك مثلا الصلاة عندهم. ايه الصلاة؟ صلاة ايه يعني؟ نفس الصلاة يعني. عموما كلها الصلاة كلها؟ لا، الصلاة عامة إذا دخل فرق في الصلاة مثلا. حتى من أولها إلى انتهاء دي منفك. عمل عمل عمل المفك. العمل المفك مثلا يعني رجل مثلا بنى مسجدا على قطعة في أرض مثلا ليست ملكا لا أو أخذها غصبا مثلا. أرض المختصة. دي المفك. المفك إزاي يعني؟ يعني العمل المسجد هذا يساب على فعل بناء المسجد. بنية الغصب ولا بنية يعني النية هنا يمكن أن تصح ولا تصح؟ يعني نويت أن أتصل بهذا المال منك لكي أعطيه للفقير أو لكي أسد به دين أم أدين. النية هنا نية شر ولا نية خير؟ نية شر، والفعل فعل خير. اسمع بس افهم معانا، النية نية شر بفعل خير، يأخذ ثواب يصاب عليه على العمل ولا لا يصاب؟ النية تحكم العمل والعمل لا يحكم النية. النية تحكم العمل والعمل لا يحكم النية. وما يقال في الفقه من قواعد تخالف ذلك لا يمشي على الحديث. فهمت ولا فهمتش؟ يعني هذه صحيح ولا ايه؟ صحيح. يعني النية السيئة سيئة والعمل الصالح صالح، والنية هي أساس الحكم على العمل. إذا كان عملا صالحا بنية سيئة يبقى عمل سيء، وإن كان في الأصل صالحا وبالعكس. هذه قول الشافعي لا يفرق في الأصل. شفتي لو قرأتها ستجد تفصيلات يعني توضح هذا الكلام. كلام ايه؟ اللي هو لسه قايله دلوقتي بتاع قال ايه؟ قال ايه ابن حجر؟ بيقول لك هو الفصل كله نية في المسجد سواء ياخذ ثواب تحية المسجد مع ثواب أداء الفريضة. سواء نوعا أو لم ينوى. النواه ولا بينه، لأنه فعل الفعل الذي لا يفعل مسنوه في وقته عليه. يعني كأنه يريد أن يقول الشارع منعه من الفعل الأصلي الذي عليه ثواب، فيعطيه الثواب إذا فعل فعلا قائما مقام الفعل الأصلي. هو بيقول بعدها لأن الفضل بالتحية شغل البقعة، لأفضل الأصل تحية شغل البقعة. شغل أي بقعة؟ المسجد. ان انا اخش صليت الفجر كده صليت تحيه المسجد، لان يعني انا لما اصلي مثلا في المكان ده اديت صلاه في البقعه ولا في الزمن؟ هنا الخلاف في بقع ولا في زمن. يعني تحيه المسجد اساسها البقعه التي ستجلس في المسجد ولا اساسها زمن الدخول؟ زمن. هنا زمن الدخول. زمن مش بقعه. البقعة لا دخل له، وإنما العمل الذي يؤدى في الوقت المعين المشروع في وقت معين. العمل المشروع في وقت معين ولد عمل آخر يقوم مقامه، فهل النية لهذا العمل الفرعي تقوم مقام نية العمل الأصلي ويأخذ الثوابين ولا يأخذ ثواب أحدهما؟ يعني أنت في المسجد في بقعة معينة في المسجد تماذى على بقعة بالنسبة للمصلي؟ فارتبط الصلاة بالأزمان، فرق بينها بالأزمان وليس بالأماكن. الزمن يعني ايه مش فاهم ولا فاهم كان ماشي مع حديث سليك المطافيه من صلى الله عليه وسلم قال يا سليك صلى الله عليه وسلم لما دخل الجمعه دخل المسجد أيوه. قال في المكان ده انت فيه ولا المكان ده موجود سواء صلى فيه او صلى في غيره لكن الكلام في وقت الصلاه الوقت اذا اشتغل بشيء دخل في الخطبه تتسع للعملين ولا تتسع نفس القضيه زي قضيه الدخول وتحيه المسجد انا دخلت المسجد لاصلي فان كان علي فرض قدمته على النفس واخذ ثواب التحيه ولا فاتني ثواب التحية ابن حضر يقول يأخذ الثوابين ثواب تحية المسجد وثواب أداء الفريضة ما يقول لا يأخذ ثواب الفريضة ويفوته ثواب تحية المسجد سلاك الأطفال دخل ولا خطيب يخطب هذا الوقت المكان ليس له تأثير الوقت ده وقت أداء صلاة ولا وقت سماع خطبة إذا قلنا أن وقت سماع خطبة يبقى صلاته غير لا يثاب عليها ومكروه ونيتها طيب ليه جلس لأنه يرى أن الوقت للجلوس وليس للصلاة طيب علمه أن يقوم صلي ركعتين يبقى قالوا مسجد إيه والمسجد اللي دخل له الموضوع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح له أن يصلي الدخول الصلاة هنا لتحية المسجد قد نقول لتحية المسجد ماشي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هنا ان الوقت بالنسبه اليه وقت صلاه ولا وقت خطبه وقت صلاه فصل وقيل يمكن عيد هو حس وصلى وجلس دخل المسجد وصلى وجلس لو دخل المسجد وجلس ولم يصلي ثم قام يصلي لان لو جلس يبقى تخير على طول وقت الاستماع طب ماشي دكتور سعد اتفضل قول له اتفضل والى اللقاء اللي ازورده ما يطلع عنه اللي ازورده ما يطلع عنه